قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يحمل أسلوب الشرط، قال من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. وهذا فيه دلالة ظاهرة بينة لمنزلة هذا الصحابي الجليل الكريم عند الله وعند رسوله. قول عليه الصلاة والسلام من أحب عليا فقد أحبني، هذه جملة شرطية، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. لكن لا يجوز شرعا كما يقع من البعض أن يجعل محبة علي متلازمة مع بغض الشيخين أبي بكر وعمر، هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. وما يشاع كذلك يعني من أئمة من يذهب إلى هذا القول عياذا بالله، يرون أن من قرائن ودلائل وبراهين محبة هذا الصحابي الجليل أن يبغض هذان الشيخان المباركان، وقد كان علي يحبهما، وكان رضوان الله عليهما الصديق والفاروق يحبان عليا مثلما يحبهما. ولا يحل لمؤمن أن يتقول أو أن يقول أن هؤلاء الثلاثة ومعهم عثمان وهو مثلهم كان بينهم من العداوات والبغضاء شيئا يذكر. قد يقع الخطأ، قد يقع العتاب، قد يقع اللوم، قد يقع خلاف الأولى، لكنهم هم خيار هذه الأمة، محبتهم دين وقربة. الآن يذهب البعض إلى إشاعة مثل هذه الآراء والمذاهب في السودان مثلا، قصدت قول السودان عمدا. السودان بلد مسلم شقيق مبارك، لا يكاد يخلو بيت في السودان غالبا من اسم عثمان، فلا يعقل. وهذه الأمة المباركة في السودان نشأت جيلا بعد جيل، وتعودوا أن اسم عثمان ركن في كل بيت، أن يأتي أحد باسم الإسلام، باسم الدين، باسم المذهب الحق المزعوم، فيقال بوجوب محبة علي وسب وبغض عثمان. هذا من الافتراء على الله والافتراء على رسوله والتغيير لتاريخ الأمة والإذهاب لما هو حق يدان الله عز وجل به. إذا كيف نقول للناس إن هذا الدين دين محبة وليس دين كراهة ولا بغضاء، ثم نأتي نحن نطالب الناس أن يبغضوا أو ينتقصوا من أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه ومن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، ونحن لسنا أعلم من الله بعباده، والله عز وجل أثنى عليهم في كتابه ثناء عاطرا، ولسنا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وقد تزوج ابنة أبي بكر وتزوج ابنة عمر وزوج عثمان ابنتيه، فكيف يكون هؤلاء الثلاثة الذين قربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وكان يغدو ويروح معهم ليل نهار وشاركوه في السراء والضراء والحرب والسلم وسكنوا مدينته وتركوا بلدهم إجلالا له وكانوا يعظمونه ويحبونه عليه الصلاة والسلام، كيف يكون بغض هؤلاء قربة إلى الله؟ هذا من أعظم المحال، من أعظم الافتراء على الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فلا يقال لمن أحب أبا بكر وعمر وعثمان أنه مبغض لعلي، فإننا نحب أبا بكر ونحب عمر ونحب عثمان ونحب عليا ونتعبد الله بحبهم، ونعلم المنزلة العظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.